بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وبين يدي الحديث عن هذه الرسالة أصول السنة للإمام أحمد ودراستها، أقف وقفتين. الأولى تتعلق بمؤلف هذه الرسالة في جانب معين، وهو وصفه رحمه الله تعالى بإمام أهل السنة. هذا لقب إذا أطلق قيل إمام أهل السنة على امتداد التاريخ لا ينصرف إلا للإمام أحمد. إذا قيل إمام أهل السنة عرف أن المعني بذلك الإمام أحمد، وهذا اللقب الذي قيض الله سبحانه وتعالى أن يكون وصفا لهذا الإمام رحمه الله تعالى على مر التاريخ، إذا أطلق عرف أنه المعني بذلك. لا شك أن من وراء ذلك أسباب هيأها الله سبحانه وتعالى لهذا الإمام ووفقه للاتصاف بها والقيام بها، حتى كان حقيقا بهذا اللقب جديرا بهذا الوصف إمام أهل السنة. ولهذا أثير في مطلع حديثنا هذا الموضوع، ما هي هذه الصفات التي تحلى بها هذا الإمام ووفق رحمه الله تعالى للاتصاف بها فكان له هذا اللقب لا ينصرف إلا إليه، إمام أهل السنة. المطالع في كتب السير، كتب الأخبار، يدرك أن هذا اللقب ناله هذا الإمام رحمه الله تعالى لأمور كما قدمت. وفق الله سبحانه وتعالى الإمام أحمد للاتصاف بها فكان بذلك إمام أهل السنة. وعندي وفي تقديري والله تعالى أعلم أن أهم هذه الصفات التي اجتمعت في الإمام أحمد فنال بها هذا اللقب، أهمها أمور ثلاثة. الأول أنه رحمه الله اجتمعت فيه صفات الخير اجتماعا قل أن يكون له فيه نظير. ومن يقرأ ترجمته وما ذكره أهل العلم في صفاته رحمه الله يدرك ذلك، وأن ذلك من أسباب وموجبات إمامته رحمه الله. قال يحيى ابن معين: كان في أحمد ابن حنبل خصال ما رأيتها في عالم قط، كان محدثا وكان حافظا وكان عالما وكان ورعا وكان زاهدا وكان عاقلا. وقال ابن النحاس عن الإمام أحمد رحمه الله: عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه، وبالصالحين ما كان ألحقه. عرضت له الدنيا فأباها والبدع فنفاها. قال ابن القيم رحمه الله معلقا على قول ابن النحاس: وهذه حال أئمة المتقين الذين وصفهم الله في كتابه بقوله: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وروى ابن المنادي عن جده أبي جعفر قال: كان أحمد من أحيا الناس وأكرمهم وأحسنهم عشرة وأدبا كثير الإطراق، لا يسمع منه إلا المذاكرة للحديث وذكر الصالحين في وقار وسكون ولفظ حسن، وإذا رقيه إنسان بش به وأقبل عليه، وكان يتواضع للشيوخ شديدا وكانوا يعظمونه. وقال ابنه عبد الله: كان أبي أصبر الناس على الوحدة، لم يره أحد إلا في المسجد أو حضور جنازة أو عيادة مريض، وكان يكره المشي في الأسواق، وكان أبي يصلي في كل يوم وليلة 300 ركعة. ثم قال: وكان يقرأ في كل يوم سبعا يختم في 7 أيام. وقال أبو داود السجستاني: كانت مجالس أحمد ابن حنبل مجالس الآخرة لا يذكر فيها شيء من أمر الدنيا، ما رأيت أحمد بن حنبل ذكر الدنيا قط. وقال أبو بكر المروذي: كان أبو عبد الله لا يجهل، وإن جهل عليه حلم واحتمل ويقول يكفي الله. والنقول في هذا الباب كثيرة جدا يجدها طالب العلم في ترجمة هذا الإمام في كتب السير والطبقات والتاريخ. الأمر الثاني أن الإمام أحمد رحمه الله انتهى إليه من السنة ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما انتهى إلى غيره، وقد نبغ في العلم في وقت مبكر، وأعطاه الله سبحانه وتعالى سعة حفظ وسعة علم. قال ابنه عبد الله: قال لي أبو زرعة: أبوك يحفظ 1000 حديث. فقيل له: وما يدريك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. قال الذهبي معلقا على هذا في سير أعلام النبلاء: هذه حكاية صحيحة في سعة علم أبي عبد الله، وكانوا يعدون في ذلك المكرر والأثر وفتوى التابع وما فسر ونحو ذلك، وإلا فالمتون المرفوعة القولية لا تبلغ 10 معشار ذلك. وقال علي بن المديني: ليس في أصحابنا أحفظ من أحمد. والنقول عنهم في ذلك في سعة حفظه وعلمه وإتقانه وضبطه للأحاديث وأسانيدها ومتونها كثيرة. ومن أعظم الشواهد والدلائل على ذلك كتابه رحمه الله المسند. والمسند قد بدأ رحمه الله في تأليفه بعد عودته من رحلته لشيخه عبد الرزاق في اليمن، وكان عمر الإمام أحمد في ذلك الوقت 36 عندما بدأ في تأليف المسند. والمسند يحوي على نحو من 30,000 حديث. يقول حنبل ابن إسحاق عمه الإمام أحمد: جمعنا أحمد بن حنبل، أنا وصالح وعبد الله، صالح وعبد الله ابن الإمام أحمد، صالح وعبد الله ابن الإمام أحمد. وأشير هنا إلى لطيفة في ما يتعلق بابني صالح وعبد الله. الإمام أحمد رحمه الله تزوج امرأة أنجبت له صالح، تزوج امرأة أنجبت له صالح ولم تنجب له غيره، عاشت عنده عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى قرابة 20 سنة لم تنجب إلا صالح، فبعد وفاتها تزوج رحمه الله امرأة ثانية، الأولى التي أم صالح يقال لها عباسة بنت الفضل، ثم تزوج بعد وفاة أم صالح التي عاشت معه 20 سنة أنجبت له صالح، تزوج امرأة يقال لها ريحانة فلم تنجب له سوى عبد الله، وعاشت معه 7 سنين ثم توفيت. صالح من أم وهو علم مشهور، وعبد الله أيضا من أم ثانية وعلم مشهور، ولم يتزوج غير هاتين، لكنه بعد وفاة ريحانة التي أم عبد الله اشترى جارية وولدت له ولدا، سبحان الله، ولدت له توأم ومات، ثم توأم ومات، ثم ولدت له سعيد وعاش وأيضا اعتنى بالعلم، لكنه توفي قبل أخوه عبد الله، عبد الله أكبر منه تقريبا 15 سنة. هذه فائدة عارضة لكنها ما تخلو من فائدة بإذن الله. يقول حنبل بن إسحاق: جمعنا أحمد بن حنبل، أنا وصالح وعبد الله، وقرأ علينا المسند ما سمعه غيرنا، وقال هذا الكتاب، وقال أي الإمام أحمد: هذا الكتاب جمعته وانتقيته من أكثر من 750,000 أي حديث، فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه، فإن وجدتموه فيه وإلا فليس بحجة. هذا الجمع الكبير مع العناية والدقة منه رحمه الله بالجمع والانتقاء يشير إلى ما ذكرت، عظيم عناية بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن ثم أمر في هذا الباب مهم جدا، قال المروذي: قال لي أحمد: ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به. هذا سر من أسرار إمامته رحمه الله تعالى. قال لي أحمد: ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به. اقرأ المسند، انظر في المسند وانظر ماذا يقول المروذي عن الإمام أحمد رحمه الله. قال لي أحمد: ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به، حتى مر بي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا، فأعطيت الحجام دينارا حين احتجمت. الأمر الثالث من الأمور التي كانت سببا لهذه الإمامة في الدين، أن الإمام أحمد رحمه الله ابتلي بالمحنة وابتلي بالرد على أهل البدع أكثر من غيره، وكان كلامه وعلمه في هذا الباب أكثر من غيره، فنصر الله سبحانه وتعالى به الدين وقيضه في رد بدع المبتدعين وإبطال شبهاتهم ودحض باطلهم وكشف زيفهم وضلالهم، فنصر الله سبحانه وتعالى به السنة والحق. وحصل له في هذا الباب ابتلاء عظيم، خاصة فيما يتعلق بفتنة خلق القرآن، وهي فتنة حدثت في زمن المأمون خليفة العباسي، حيث إنه قد استحوذ عليه جماعة من المعتزلة فأزاغوه عن طريق الحق، وزينوا له القول بخلق القرآن ونفي الصفات، ولم يكن كما ذكر أهل العلم في الخلفاء قبله لا من بني أمية ولا من بني العباس خليفة إلا على منهج السلف. ثم إن المأمون أمر بأن يدعى الناس إلى القول بخلق القرآن، وكان ذلك في آخر عمره قبل موته بشهور، واستدعي جماعة من أئمة الحديث فدعوا إلى ذلك فامتنعوا، فهددوا بالضرب وقطع الأرزاق، فأجاب أكثرهم مكرهين وثبت الإمام أحمد واستمر على الامتناع. وأقسم المأمون إن لم يجبه الإمام أحمد إلى القول بخلق القرآن لا يقتلنه، وأمر بحمله إليه. فدعا الإمام أحمد رحمه الله وهو في الطريق أن يكفى مؤنته، فجاءهم الخبر وهو في الطريق بموت المأمون في الثلث الأخير من الليل. ثم ولي الخلافة المعتصم وسار على نهج المأمون وأمر بسجن الإمام أحمد، وسجن مدة طويلة، ثم أمر بإحضاره إلى دار الخلافة للمناظرة ليناظره العلماء الذين هم علماء الكلام من أهل الاعتزال، فلم يقم لهم مع الإمام أحمد حجة، ودحض باطلهم بالحجج البينات والدلائل الواضحات، فعدلوا حينئذ إلى استعمال جاه الخليفة في ذلك، وقالوا يا أمير المؤمنين هذا ضال مضل كافر. وقال له إسحاق بن إبراهيم يا أمير المؤمنين ليس من تدبير الخلافة أن تخلي سبيله ويغلب خليفتين، خليفتين أي المعتصم والذي قبله الذي هو المأمون. فعند ذلك حمي المعتصم واشتد غضبه وقال للإمام أحمد طمعت فيك أن تجيبني فلم تجبني، ثم قال خذوه واسحبوه، فأخذ وسحب وجيء بالسياط والجلادين. فقال الإمام أحمد للمعتصم يا أمير المؤمنين لا يحل دم، يا أمير المؤمنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث، ذكر بعض الأحاديث ولم آتي شيء من ذلك. يا أمير المؤمنين اذكر وقوفك بين يدي الله كوقوفي بين يديك. فكأنه أمسك فلم يزالوا به أي هؤلاء البطانة، وقالوا يا أمير المؤمنين إنه ضال مضل كافر. فأمر بي أن أجلد وأن يضرب رحمه الله، وشرعوا في ضربه. قال الإمام أحمد فضربوني أصواتا فأغمي علي وذهب عقلي مرارا، فإذا سكن الضرب يعود إلي عقلي. وقام المعتصم إلي يدعوني إلى قول فلم أجب، وجعل يقول ويحك، وجعلوا يقولون له ويحك الخليفة على رأسك، فلم أقبل فأعادوا الضرب. ثم مرة ثالثة أعادوا الضرب، قال فدعاني فلم أعقل من شدة الضرب، ثم أعادوا الضرب فذهب عقلي فلم أحس بالضرب، وأرعبه ذلك وأمر بي فأطلقت. ولما رجع الإمام أحمد إلى منزله ندم المعتصم على ما كان منه ندما كثيرا، وجعل يسأل عن الإمام أحمد ويستعلم عن خبره. فلما عوفي فرح المعتصم وأيضا فرح المسلمون بذلك لما شفاه الله وعافاه، ولزم رحمه الله منزله وامتنع من التحديث، وذلك بأمر المعتصم، ولم يزل كذلك مدة خلافة المعتصم، وكذلك في أيام ابنه محمد الواثق الذي مضى على الطريقة نفسها في الإلزام بالقول بخلق القرآن ونفي الصفات. ثم لما ولي المتوكل استبشر الناس بولايته، فإنه كان محبا للسنة وأهلها، ورفع الله سبحانه وتعالى المحنة عن الناس، وكتب إلى الآفاق لا يتكلم أحد في القول بخلق القرآن. يقول ابن تيمية رحمه الله والمحنة مشهورة معروفة كانت في إمارة المأمون والمعتصم والواثق، ثم رفعها المتوكل فثبت الله الإمام أحمد فلم يوافقهم على تعطيل الصفات، وناظرهم في العلم فقطعهم وعذبوه فصبر على عذابهم فجعله الله من الأئمة الذين يهدون بأمره، كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فمن أعطي الصبر واليقين جعله الله إماما في الدين، وما تكلم به من السنة فإنما أضيف إليه له فإنما أضيف له لكونه أظهره وأبداه، لا لكونه أنشأه وابتداه، وإلا فالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وما قاله الإمام أحمد هو قول الأئمة قبله. فهذا الموقف من الإمام أحمد موقف أعز الله به الدين، مثل ما قال علي بن المديني رحمه الله، قال: أعز الله الدين بالصديق يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. ولهذا عظم ثناء الأئمة يعني لهذه الصفات وغيرها التي كانت في الإمام أحمد رحمه الله، عظم ثناء الأئمة عليه، حتى شيوخه وأقرانه وتلاميذه ومن بعدهم أثنوا عليه ثناء عظيما في إمامته وفضله وعلمه. الشافعي من شيوخ الإمام أحمد أثنى عليه ثناء عظيما، وهي شهادة من شيخه وشهادة من إمام عصره الذي هو الإمام الشافعي. وعبد الرزاق أيضا من شيوخ الإمام أحمد يقول: ما قدم علينا أحد كان يشبه أحمد بن حنبل، وقال: ما رأيت مثل أحمد بن حنبل. وقد رأى أئمة أكابر في العلم مثل مالك والثوري وابن عيينة وابن معين وغيرهم. وقال إبراهيم الحربي: رأيت أحمد بن حنبل كأن الله قد جمع له علم الأولين والآخرين من كل صنف، يقول ما شاء ويمسك ما شاء. قال إسحاق بن راهوية: أحمد حجة بين الله وبين خلقه. ولهذا كان يسميه خلق من الأكابر بالإمام حتى في زمانه حتى من شيوخه. يقول علي بن المديني: اتخذت أحمد بن حنبل إماما فيما بيني وبين الله. قال يحيى بن آدم: أحمد بن حنبل إمامنا. قال محمد بن يحيى الذهلي: جعلت أحمد إماما فيما بيني وبين الله. وقال قتيبة: لولا الثوري لمات الورع، ولولا أحمد لأحدثوا في الدين أحمد إمام الدنيا. وثناء الأئمة رحمهم الله تعالى عليه ثناء كثير وثناء عاطر، يجده طالب العلم في مظانه من كتب الطبقات والتاريخ والسير. لكنني أختم بنقل مهم عن شيخ الإسلام بن تيمية في لماذا سمي الإمام أحمد إمام أهل السنة. يقول شيخ الإسلام: الإمام أحمد رحمه الله لما انتهى إليه من السنة ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما انتهى إلى غيره، وابتلي بالمحنة والرد على أهل البدع أكثر من غيره، كان كلامه وعلمه في هذا الباب أكثر من غيره، فصار إماما في السنة أظهر من غيره. وإلا فالأمر كما قال بعض شيوخ المغاربة العلماء الصلحاء، قال: المذهب لمالك والشافعي والظهور لأحمد بن حنبل، يعني أن الذي كان عليه أحمد عليه جميع أئمة الإسلام، وإن كان لبعضهم من زيادة العلم والبيان وإظهار الحق ودفع الباطل ما ليس لبعض. أيضا ثم تنقل مهم في هذا الباب للسدزي رحمه الله في رسالته إلى أهل زبيد، يقول: فأيد الله سبحانه بمنه أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله حتى قام بإظهار المنهاج الأول، وكان جامعا قد تقدم في الفقه فنظر في مذهب أبي حنيفة وسفيان أولا، ثم نظر نظر في مذهب مالك ثم نظر في مذهب الشافعي واختار لنفسه ما وجده في الحديث، وكان في معرفته مبرزا، وكان شديد الورع ومتمسكا بآثار السلف ومتمكنا من العقل والحلم، فنشر ما كان عليه السلف وثبت في المحنة، ولم يأتي من عنده بشيء، ولم يعول إلا على السنة السنن الثابتة، وإنما عرف المذهب به، يقصد مذهب السنة، وصار إمام السنة. قال: وإنما عرف المذهب به لتفرده بالقيام به في وقته وسكوت أترابه عن ذلك، إما لخوف البعض أو عرفان من آخرين بأنه أولاهم بما قام به، لتقدمه عليهم في خصال الخير، لتقدمه عليهم في خصال الخير. هذا ما يتعلق بالأمر الأول، وهو وصف أحمد بن حنبل رحمه الله بأنه إمام أهل السنة، واستذكار ذلك بين يدي هذه الرسالة التي نحن بصدد دراستها يعطي الدارس والمتأمل مكانة هذه الرسالة، فهي رسالة لإمام أهل السنة، الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. حتى إن سبحان الله بعض من وفقه الله من أهل البدع وعلماء الكلام إلى التوبة والرجوع إلى عقيدة السلف، كان عدد منهم ينص في توبته، مثل ما فعل الأشعري رحمه الله، قال وبكل ما لما أعلن رجوعه قال وبكل ما يقول به الإمام المبجل الإمام أحمد إمام أهل السنة نقول، أو كما قال في إعلانه لتوبته مما كان عليه من اعتقاد باطل. أما ما يتعلق بهذه الرسالة أصول السنة للإمام أحمد، فهي رسالة مشهورة عن الإمام أحمد، متناقلة عنه رحمه الله تعالى، نقلها أو رواها عنه عدد من الأئمة الأعلام، وأيضا نقل عنها عدد من الأئمة الأعلام، رواها عنها الخلال واللالكائي وابن أبي يعلى وابن الجوزي وابن البنا وعدد من أهل العلم رووا عن الإمام أحمد هذه الرسالة، ونقل عن هذه الرسالة أيضا جمع من أهل العلم مثل شيخ الإسلام وابن تيمية وتلميذ ابن القيم والذهبي وابن مفلح وغيرهم من أهل العلم نقلوا هذه الرسالة. ويروي هذه الرسالة عن الإمام أحمد تلميذه عبدوس بن مالك الذي هو أبو محمد العطار، ذكره أبو بكر الخلال كما في الطبقات لابن أبي يعلى، وقال كانت له عند أبي عبد الله منزلة في هدايا وغير ذلك، وله به أنس شديد، وكان يقدمه، وله أخبار يطول شرحها، وقد روى عن أبي عبد الله مسائل لم يروها غيره ولم تقع إلينا كلها، مات ولم تتخرج عنه، ووقع إلينا منها شيء أخرجه أبو عبد الله في جماع أبواب السنة، أشير إلى هذه الرسالة. يقول ووقع إلينا، الخلال يقول ووقع إلينا منه شيء أخرجه أبو عبد الله في جماع أبواب السنة، ما لو رحل رجل إلى الصين في طلبها لكان قليلا، أخرجه أبو عبد الله ودفعه إليه، أي إلى عبدوس بن مالك. فانظر ماذا يقول الخلال رحمه الله عن هذه الرسالة: ما لو رحل رجل إلى الصين في طلبها لكان قليلا. وفي تاريخ بغداد يقول أبو بكر الخلال، يروي أبو بكر الخلال عن هارون بن يعقوب الهاشمي قال: سمعت أبي أنه سأل أبا عبد الله عن عبدوس العطار فقال: أكتب عنه؟ قال: نعم أكتب عنه. فالحاصل أن عبدوس الذي يروي هذه الرسالة له مكانته ومنزلته، والإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يجله ويقدمه ويأنس به، وله أخبار مع الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وجمع الإمام أحمد هذه الرسالة ودفعها إلى عبدوس الذي رواها عن الإمام أحمد، واشتهرت عنه برواية عبدوس بن مالك أبي محمد العطار. وهي رسالة قيمة جدا في بابها، جمعت خيرا عظيما في بيان السنة، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فيما يتعلق بالسنة في الاعتقاد، السنة في الاعتقاد. فذكر رحمه الله تعالى أمور مهمة جدا وخصال عظيمة في باب المعتقد، ونص رحمه الله تعالى على أن من لم يقل بها لا يكون من أهل السنة، لا يكون من أهل السنة. وبدراسة هذه الأصول التي ذكرت والوقوف عليها والوقوف على أدلتها، أيضا يدرك الباحث وطالب العلم مكانة هذه الرسالة وعظيم منزلتها. وأسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، ونشرع مستعينين بالله سبحانه وتعالى في دراسة هذه الرسالة، سائلين الله جل وعلا المعونة والتوفيق والسداد. أحسن الله عليكم شيخنا. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا واحفظه لنا واغفر لوالديه وللمؤلف. قال أبو الشيخ أبو عبد الله يحيى ابن أبي الحسن أحمد بن البنا قال: أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن عمر بن البنا قال: أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال: حدثنا عثمان بن أحمد بن السماك قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب أبو العنبر قراءة علي من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200. قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتنيس قال: حدثني عبدوس بن مالك العطار قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات في الدين، وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، وإنما هو الاتباع وترك الهوى. ومن السنة اللازمة، أولا، هذا الإسناد هو أحد الأسانيد التي رويت به هذه الرسالة، رسالة وصول السنة للإمام أحمد، وينتهي الإسناد إلى هذا التلميذ البار الوفي الذي هو عبدوس بن مالك العطار، عبدوس بن مالك العطار، ومر الحديث عن منزلته ومكانته وإجلال الإمام أحمد له رحمه الله، كان يجله لسنه ولمكانته عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ويرويه عن عبدوس محمد بن سليمان المنقري البصري، ثم عن محمد بن سليمان يروي هذه الرسالة عدد من الأئمة، كما يعرف بمراجعة الأسانيد التي رويت بها هذه الرسالة، وهي رسالة ثابتة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لا ريب ولا شك في ثبوتها عنه رحمه الله تعالى. بدأها رحمه الله بقوله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. هذا البدء بهذا المعنى العظيم، وهو يقرر رحمه الله أصول السنة، قال: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. سبيل المؤمنين يدخل فيه الصحابة دخولا أوليا، ولهذا جاء في الآيات الأخرى يقول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فأصول السنة تقوم على هذا، تقوم على التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. ولهذا عند الفتن والخلاف ونشوء البدع والأهواء المخرج لا يكون إلا بهذا، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الفرق وكثرتها وأن الأمة ستفترق على 73 فرقة، قال: كلها في النار إلا واحدة. لما سئل من هي هذه الفرقة الواحدة، قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولهذا الإمام مالك رحمه الله يقول: ما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يكون دينا إلى قيام الساعة. فهذا أصل متين جدا وعظيم للغاية، وهو من الأصول التي تبنى عليها السنة وتعرف بها السنة، أن يكون المرء متمسكا بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام، وأن يكون مقتديا بهم. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر، يعني أثر الصحابة وطريقة الصحابة والنهج الذي كانوا عليه في اتباعهم لهدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وسيرهم على منهاجه القويم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. ترك البدع هذا أصل مهم، والبدع كل ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه البدعة، بدعة ما ليس عليه أمر النبي أي هديه وطريقه ونهجه صلوات الله وسلامه عليه. والبدع كلها ضلالة كما قال رحمه، كل بدعة فهي ضلالة، أي ليس في البدع بدعة حسنة. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا عموم لا يقيده شيء، فيبقى على عمومه كل بدعة ضلالة. ولو كان يقيده شيء أو يستثنى منه شيء لاستثناه النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما استثنى في العموم الذي قال: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، استثنى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني فقد، من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فالبدع كلها ضلالة وليس فيها بدعة حسنة. ولهذا الإمام أحمد كما نقل الشاطبي في الإمام مالك كما نقل الشاطبي في الاعتصام يقول رحمه الله: من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلا يكون دينا إلى قيام الساعة. وفي حديث العرباض بن سارية، الحديث العظيم المشهور الذي قال فيه: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. كأنه قيل: ما المخرج؟ ما سبيل النجاة؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فذكر عليه الصلاة والسلام النجاة من البدع بهذين الأمرين، بهذين الأمرين اللذين بهما بدأ الإمام أحمد رسالته: تمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتداء بهم وهو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وترك البدع، وأن كل بدعة ضلالة. هذا هو الذي، أو هذان الأمران هما اللذان ذكرهما عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض، وكان أيضا يذكرهما كثيرا، يذكرهما معا كثيرا في أحاديث. من ذلك كان إذا خطب الناس قال: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته. فذكر عليه الصلاة والسلام هذين الأمرين معا. قال: وترك الخصومات في الدين. ترك الخصومات في الدين، خصومات هي الجدل، خصومات هي الجدل والخوض في أمور الدين ومسائله بدون علم أو بالرأي المجرد أو بالأهواء، مما ترتب على ذلك نشوء البدع والضلالات. ولهذا الخصومات تفتح أبواب الشر على الناس، الخصومات في الدين. والدين ليس مرتع للخصومات، الدين اتباع، معرفة للحق واتباع له، والخصومات هي مغالبة بين شخصين وأشخاص. والدين ليس لمن غلب كما قال الأئمة. يذكر أن رجلا أتى الإمام مالك وأراد أن يخاصم الإمام مالك، أن يتجادل معه، فقال له الإمام مالك: أرأيت إن غلبتك؟ قال أتبعك. قال فإن غلبتني؟ قال تتبعني. قال فإن جاء ثالث فغلبنا؟ قال نتبعه. قال يا هذا الدين ليس لمن غلب، الدين ليس لمن غلب، أي أن الدين ليس مرتع للخصومات، ثم من يغلب يكون الحق معه. قد يكون رجل ألحم من الآخر، قد يكون صاحب الحق لا تحضره حجة ولا يعرف إقامة البرهان والدليل. فالدين ليس لمن غلب، الدين هو اتباع لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان من هدي السلف ترك الخصومات في الدين، ترك الخصومات في الدين، لأنها تفتح أبواب الشر، وهذا محل اتفاق بينهم. يقول البغوي رحمه الله: اتفق علماء السلف من أهل السنة على النهي عن الجدال والخصومات في الصفات، وعلى الزجر عن الخوض في علم الكلام وتعلمه. قال ذلك في كتاب شرح السنة. والنقول عن أئمة السلف رحمهم الله في التحذير من الخصومات في الدين كثيرة. قال: وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، ترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، لأن الجلوس معهم سبب قد يكون سببا لدخول بعض أهوائهم على من يجالسهم، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل في الحديث: مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء. جليس السوء ينطبق على أهل الأهواء أكثر من غيرهم، والمضرة التي تأتي من جهتهم في هذا الباب أكثر من غيرهم، ولهذا جاء النهي عن مجالستهم. قال: أما الجليس الصالح فإما أن يحذيك أو أن تبتع منه، وجليس السوء إما أن يحرق ثيابك أو أن تجد منه رائحة خبيثة. فهذا الجلوس له مضرته على المرء في عقيدته، في عبادته، في سلوكه، ولهذا جاء النهي عن ذلك. وعن السلف في ذلك أيضا نقولات كثيرة جدا. قال: وترك المراء والجدال، ترك المراء والجدال. والمراء والجدال راجع إلى ما تقدم الذي هو الخصومات في الدين، ومماراة الشخص في الدين، كما أنها كما تقدم تفتح عليه أبواب الشر ومرض للقلوب، قد تفتح عليه أيضا باب عجب وغرور، فيجدها مدخلا لشهرة أو سمعة أو صيت أو غير ذلك. ولهذا يجب على المرء أن يكون على حذر من المراء والجدال، إلا بحق وبنية خالصة وإرادة وجه الله سبحانه وتعالى بالعمل، مع حرص على لزوم السنة ورغبة في نصرتها، فينتصر للسنة لا لنفسه، ويحرص على إقامة الحجة وبيانها بالدليل الواضح كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، لا يريد بذلك لنفسه ظهورا أو علوا، مثل ما قال الإمام الشافعي: وددت أن الناس عرفوا الحق ولو قرض جسمي بالمقاريض. لا يهمه نفسه، أو وإنما يهمه أن يعرف الناس الحق، وأن